بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله منزل الكتاب ومجري السحاب العزيز الوهاب. بسم الله الذي خلق آدم من طين ومن ماء وأسجد له الملائكة في الأرض وفي السماء. بسم الله سامع الصوت وسابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت. أمن لموسى حياته وهو في اليم والتابوت، ونجى يونس عليه السلام من ظلمات بطن الحوت، ورد ليعقوب بصره بعد عاماه، وعاد إليه يوسف وأخاه. وأصلي وأسلم على رمز الكمال والهدى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نظر الله في قلوب العباد فلم يجد أنقى ولا أصفى من قلب حبيبه محمد، فاختاره نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي لم يطلب من ربه أن يكون رئيسا لدولة أو عضوا في برلمان، وإنما انحنى وتواضع لربه فقال: وقل ربي زدني علما، فرد الله عليه قائلا: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يا خاتم المرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا: يتيم، فقلت: زاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ورضي الله عن صحابة النبي محمد، وأخص منهم بالذكر سيدنا أبي بكر الصديق، الذي أنفق ماله على الحبيب وعشق من أجله النظر إليه والجلوس بين يديه وإنفاق المال عليه. وعن عمر الذي فرق بين الحق والباطل، وعن علي سفينة العلم المتحركة، وعن عثمان بن عفان الذي تستحي منه الملائكة. السادة الحضور الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يسعدنا أن ننقل لحضراتكم هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما إلى هذه الروح الطاهرة، وإلى الأم الفاضلة والمربية الفاضلة، والتي عادت الروح إلى باريها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب. وصدق الحبيب حينما قال للسيدة مؤيمن: أنت أمي بعد أمي. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الإيماني المبارك ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير، قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج محمود إسماعيل الشريف. وكما شرفنا أيضا بفضيلة القارئ المحبب إلى القلوب الشيخ ناصر محمد علي، القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية. فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا جميعا شآبيب الرحمة، وتنقل لحضراتكم هذه التلاوة العطرة من داخل لؤلؤة السرادقات محافظة الشرقية أولاد الحصري، مشتملة على الإنارة الكهربائية. أما الهندسة الصوتية فلصاحبها فالشيخ النبوي بأولاد صقر. وشاكرا لقصر الضيافة المتنقل الأستاذ فايز محمد فايز بكفر حمام. السادة الحضور، دعوني أستعير القلوب والأسماع من قبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامي، لنعيش في معية القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة. وخير استهلال لهذه الليلة القرآنية المباركة مع ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح له صدره، وأن يرفع له ذكره، وأن ينزل علينا جميعا شآبيب الرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وعلى الله الإجابة وقصد السبيل، فليتفضل مشكورا. ده اللي جفلك والله اللي جفلك. سيدي حصري، سيدي حصري، جمعة Thank you.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. الله أكبر. وسخر لكم الليل والنهار. سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل الله يزيدك عم الحاج. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم النار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. الله

الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. الله يا عم الشيخ محمود. تحيات ربنا يا رب. تحيات عظيم الله يا سيدنا الله. بسم الله ما شاء الله. جزاكم الله من فضله. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل. ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين.